أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. وكذلك مكنا وجاء نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Thank you. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وهو أرحم الراحمين. قد حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني أخيه ثم أذن وفوق كل ذي